لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد الذي ليس يختلف في حلال ولا حرام. هذا حديث متفق على صحته. أصح الأقوال في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن 7 أحرف، 7 أوجه في القراءة، 7 أوجه في قراءة آيات القرآن. وهذه الأوجه في القراءة مما لا يختلف كما قال الزهري في حلال أو حرام، وإنما هي معان متقاربة وألفاظ تؤدي هذه المعاني المتقاربة نحو تثبتوا تبينوا وأمثال هذا، والله أعلى وأعلم. وهذه الأحرف موافقة لكثير من لهجات العرب تيسيرا على أمته صلى الله عليه وآله وسلم، والكل تكلم الله به ونزل به جبريل عليه السلام، وعلى أي وجه قرأ من هذه الأحرف جاز. وفيها فضل آخر زيادة على التيسير، وهو أن القراءات قد يبين بعضها بعضا، وقد يكون في بعضها زيادة معنى على القراءة الأخرى والوجه الآخر في القراءة، فنستفيد المعاني المتعددة من القراءات المختلفة. عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، يعني يريد عقابه أو يريد الإنكار عليه، أعجل عليه بالإنكار. قال: ثم أمهلت حتى انصرف، أي في صلاة من صلاته، ثم لببته بردائه، قبضت عليه يجره، قبض عليه يجره بردائه. كان عايز يعمل الكلام ده هو بيصلي، فلكن صبر. قال: فجئت به إلى رسول الله، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، لم يغير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تأثر منه. هذا حديث متفق على صحته، وتدل على جواز القراءة بأي وجه من هذه الأوجه الـ7، من هذه الأوجه في القراءة. عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل الرجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني اعترته وسوسة من الشيطان، كيف ذلك ولا ما كان في الجاهلية؟ وهذا دليل على أن الوسوسة ليست قادحة في الإيمان، بل تزول مباشرة بالاستعاذة من الشيطان وبما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. قال: ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. سبحان الله. هذا من معجزات النبوة الظاهرة، أن الشيطان زال عنه في لحظته بأن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، فوقع في قلبه من التصديق كأنه يرى الله عيانا، يعني أصار هذا أصارت هذه الوسوسة يقينا في الحال، ففاض عرقا، قال ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا يعني خوفا، فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. حديث صحيح رواه مسلم. وهذا الحديث فضل عظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان شفيقا على أمته، وكانت العرب لها لهجات مختلفة وطرق مختلفة في الكلام، فلو أنهم ألزموا بلهجة قريش فقط وقراءة قريش فقط دون غيرهم لشق ذلك على قبائل من العرب، فكان قراءة القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كاف شاف. ورد عليه ثلاث مرات، الأولى اقرأ القرآن على حرفين وأقرأه جبريل على ذلك، وقرأه جبريل على سبعة أحرف بعد ذلك، على حرف ثم حرفين ثم ثلاث، وكل المسائل كانت الاستغفار للأمة، طلب المغفرة لها، والثالثة هي الشفاعة العظمى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه وسلم. عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادلا يعني في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتماشيا جميعا حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما سمع منه، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فلا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. أخرجه أحمد والطبري، وقرأ ذكره ابن كثير عن المسند وقال هذا إسناد صحيح. المجادلة في القرآن تقود إلى الكفر، أو كفر نعمة من نعمة الله عز وجل به، فالمجادلة التي تؤدي إلى التشكيك وتؤدي إلى يعني التكذيب هي هذا النوع من الكفر. علي بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا حديث صحيح رواه البخاري. فهذا أيضا لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أقرأ هذا الرجل بهذه الطريقة، فكان هذا أحد الوجوه. قال رحمه الله، قال الإمام البغوي رحمه الله اختلف أهل العلم في هذه الأحرف السبعة وأكثروا فيها القول، فقال قوم هو وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعظ وأمثال واحتجاج. يعني إيه سبعة أحرف؟ طبعا ده كلام ضعيف جدا، لأن الوعد لا يخالف الوعيد، وما كان ليحدث اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في أن إنسانا قرأ آية وعد والآخر قرأ آية وعيد، واحد قرأ آية فيها أمر أباحه الله عز وجل، وقرأ آخر آية فيها أمر حرمه الله، لا يمكن أن يحمل على هذا. وقال قوم هو أمر ونهي وحظر وإباحة وخبر ما كان وما يكون وأمثال، أمر ونهي، يعني بيقول كأن سبعة أحرف سبعة أنواع من الإيه؟ من المعاني موجودة في القرآن. طبعا دي بعضها ممكن يدخل في بعض، وإلا فزي ما نشوف مثلا بيقولوا إيه خبر ما كان وما يكون، هذا يدخل في الإيه؟ في المواعظ والأمثال، ممكن يتعدوا اتنين مع بعض، ده كلام كما ذكرنا أصلا ليس بينه تعارض وما كان ليقع في نفس الصحابي شيء. والأحاديث صريحة جدا في أنه كل منهم قرأ قراءة تخالف إيه؟ قراءة الآخر. يقول: وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه الحروف اللغات، لغات العرب يعني، وهو أن يقرأه كل قوم العرب بلغتهم وما جرت عليه عادتهم من الإدغام والإظهار والإمالة والتفخيم والإشمام. يعني بعضهم يرقق الراء وبعضهم يفخم الراء مثلا، ومن ترى من ترى مثلا، والآخرون يقول من ترى مثلا، وهكذا. والإشمام والإتمام والهمز والتليين، يعني واحد يقول مثلا الأرض والتاني يقول الأرض مثلا، نوع من الإيه، وكذا المد والإيه وعدم المد. كان يقول مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وأحيانا تكون هذا بعض الأمور، وبعضها تكون مش وجوه لغات فقط، بل تكون كلمة نزلت إيه كما ذكرنا تبينوا إيه وتثبتوا. يقول: وغير ذلك من وجوه اللغات إلى 7 أوجه منها في الكلمة الواحدة. هو لا يلزم أن كل كلمة تقرأ على 7 إيه؟ 7. طبعا قطعا لا، ليس كذلك، ولكن إنما ذلك الذي نزل فعلا. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقرأه جبريل على ذلك، يعني نزل 7 أوجه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كل علم بعض كل واحد منهم وجها منها، وتفرقت هذه الأوجه الأحرف الـ7 في قراءة الصحابة رضي الله عنهم. وتعلم التابعون منهم من جماعة منهم، واختار كل واحد من التابعين من هذا الصحابي جزءا ومن هذا جزءا ومن هذا جزءا. واشتهرت القراءات المشهورة عن التابعين الذين جمعوا هذه القراءات من الايه، من الصحابة رضي الله عنهم. ولا يلزم أن تكون قراءة التابعين، قراءة كل واحد منهم على وجه واحد من الايه، من هذه الأحرف الـ7. ولذلك اتفق العلماء على أن الأحرف الـ7 غير القراءات الايه، الـ7، بل هذه القراءات الـ7 أصلا قد كان هناك قراء غيرهم، قد كان هناك قراء كثيرون غير هؤلاء الـ7 وغير الـ10 وغير الـ14، ولكن قراءة الـ10 أو قراءة الـ14 هم أصلا كان في أكثر من ذلك، ربما كانوا من هم أتقن منهم، ولكن اشتهر هؤلاء. كما أنه كان لم يزل كان هناك في زمن الأئمة ولم يزل أئمة غير الأئمة ليه؟ الـ4، ولكن اشتهر إيه؟ هؤلاء. وهؤلاء كان لهم أصحاب وتلامذة اهتموا بنشر مذهبهم، وإلا فقد كان لا شك علماء كبار في زمنهم مثل علمهم، وربما كان بعضهم أفقه منهم، كما قال يعني الإمام الشافعي: الليث أفقه من إيه؟ من مالك مثلا، ولكن ضيعه أصحابه، يعني أصحابه لم يهتموا بمذهبه. أيام كان ده رأي الإمام الشافعي رحمه الله. فما حد يشوف مثلا أن الدين محصور في هؤلاء الـ4، وكذلك ليس القرآن محصورا في هؤلاء الإيه؟ الـ7، إنما هذه هؤلاء الـ7 اشتهرت قراءتهم، وكل منهم كان يجمع من قراءات الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لا نجد يعني غرابة في أن كل واحد من هؤلاء أخذ عن نفس الصحابة، ولم يذكر صحابيا واحدا، زي حفصة عن عاصم عن يعني بعض التابعين عن جماعة، عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، عن مجموعة من الصحابة، وهم الذين يروي عنهم أيضا ورش عن نافع، يعني عن بعض التابعين، عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. يعني مع اختلافهم في، لأن هو ما فصلش ماذا أخذه من علي وماذا أخذه من عثمان وماذا أخذه من أبي، وكذلك الآخر لم يفصل، بل هو الذي جمع هذه القراءة التي نسبت له، والله أعلم. قال ابن مسعود: إنما هو كقول أحدهم هلم وتعال وأقبل، وهذا كلام صحيح. أخرجه ابن جرير بلفظ قال عبد الله: إني سمعت إلى القرأة، قرأ بقى هم أصحاب القراءة، إنه سمع حاجة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع مثلا زيد بن ثابت بيقرأ، وسمع أبي بن كعب بيقرأ، فكلهم قراء. فقال: فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع، إياكم والتكلف، إن واحد يقول بقى دي أحسن، والذي اقرأ كما أنت إيه؟ كما علمت، من غير أن تتنطع وتتكلف، ويؤدي ذلك إلى التفاضل الذي لا دليل عليه. يقول: فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. الفرق بينهما ليس هناك فرق في المعنى يعني اسناده صحيح. وقال ابن جرير بعد ان ذكر خبر ابي بكرة فقد اوضح نص هذا الخبر ان اختلاف الاحرف السبعة انما هو اختلاف الفاظ. ده بيرد على انه بيقول وعد ووعيد وحلال وحرام، لان ده مش اختلاف الفاظ، لا ده هو بيقول ده اختلاف الفاظ، كقولك هلم وتعالى باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف احكام. هذا الذي ذهب اليه الطبري هو قول اكثر اهل العلم منهم سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطحاوي. وقال غير واحد من اهل العلم ان ذلك كان رخصة في اول الامر ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الحفظ وكثرة الضبط وتعلم الكتاب. وده اضعف من اضعف الاقوال ايضا، نسخ القراءة دي ناس انها نسخ الاوجه السبعة كلام ضعيف، وذلك انه ما زال القراء يقرؤون قراءات مختلفة، ومن الذي يزعم نسخ ذلك؟ يقول ثم فسره ابن سيرين فقال في قراءة ابن مسعود ان كانت الا زقية واحدة، وهي في قراءتنا صيحة واحدة والمعنى فيهما واحد، في انقطاع ان ابن سيرين لمدرك المسعود. وقال ابو عبيد سبعة احرف يعني سبع لغات من لغات العرب، وليس معناه ان يكون في الحرف الواحد سبع لغات، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة أهل اليمن، وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة. معناه أن أنزل القرآن مأذونا للقارئ أن يقرأ على أي هذه الوجوه شاء. قالوا وكان ذلك توسعة من الله عز وجل ورحمة على هذه الأمة، إذ لو كلف كل فريق منهم ترك لغتهم والعدول عن عادة نشأ عليها إلى غيرها لشق عليهم. يدل عليه ما روي عن أبي بن كعب أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط. قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. قال الترمذي حسن صحيح. وفيه دليل على أن المراد من الحروف اللغات، إذ لو كان المراد منها الأمر والنهي والوعد والوعيد لم يكن بعض الوجوه أيسر من بعض في القراءة والتلاوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد من القارئين هكذا أنزلت. ولو كان الاختلاف بينهما في حلال أو حرام أو وعد أو وعيد أو خبر لم يجوز أن يصدقهما جميعا لما تضمن ذلك من الخلف والتناقض، وكلام الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال رحمه الله ولا يكون هذا الاختلاف داخلا تحت قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إذ ليس معنى هذه الحروف أن يقرأ كل فريق بما شاء بما يوافق لغته من غير توقيف، يعني على مزاجه من غير ما يكون سمعها، ده لابد أن تكون نزلت هو من عند الله عز وجل، زي ما يسميه اختلاف التنوع، اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد. فهذا الاختلاف المذموم الذي في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، واختلاف التضاد غير السائغ. وأما هذا الاختلاف فمنحو مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وهذا اختلاف تنوع، وكل منهم جائز وكله نزل كذلك. وليس معنى أن لغة هذا يقرأ بها على ما يريد، بل لابد من توقيف، بل كل هذه الحروف منصوصة وكلها كلام الله نزل بها الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على الرسول صلى الله عليه وسلم. يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فجعل الأحرف كلها منزلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل في كل شهر رمضان بما يجتمع عنده من القرآن، فيحدث الله فيه ما يشاء وينسخ ما يشاء، وكان يعرض عليه في كل عرضة وجها من الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به. وكان يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى أن يقرأ ويقرأ بجميع ذلك، وهي كلها متفقة المعاني وإن اختلفت بعض حروفها. كما روى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن على حرف، فقال له ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ سبعة أحرف كلها شاف كاف، كقولك هلم وتعالى ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب وآية عذاب بآية رحمة. مش معنى ذلك في ضعف، لكن مش معنى ذلك أن الناس تغيروا ما علاش مشكلة، كما إذا كان لابد من توقيف، زي البعض يقول له ما يردوش إلا لو غير آية رحمة بآية عذاب. لا ده ما ليس المعنى كده، وانا لا لا دليل على ذلك. الحديث لما ارتجت القرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال اين ابي، ما استفصلش ان هو اتبدل ايه رحمه بايه، بايه عذاب، ولم يشترط ذلك عليه الصلاه والسلام. ولكن هو ما لم يختم يعني هذا الذي وقع فعلا، ان ما فيش ايه رحمه مكان ايه عذاب، ولا مكان ايه عذاب مكان ايه رحمه. وعن ابي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابي اني قرات القران فقيل لي على حرف او حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، فقلت على حرفين، فقيل لي على حرفين او ثلاثه، فقال الملك قل على ثلاثه، على ثلاثه احرف، قلت على ثلاثه احرف حتى بلغ سبعه احرف، ثم قال ليس منها الا شاف كاف، ان قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم ايه عذاب برحمه او ايه رحمه بعذاب، اي مما نزل، وليس انه يقول ذلك من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم فضلا عن القراء، وان كان نزل عليه ذلك. وكان الامر على هذا حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، كانوا يقرؤون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقنهم بإذن الله عز وجل، إلى أن وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمان بن عفان، واشتد الأمر فيه بينهم حتى أظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وخافوا الفرقة، فاستشار عثمان الصحابة في ذلك، فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد هو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيد بن ثابت هو كان الذي أخذ عن رسول الله العرض الأخيرة. ثم إن هذا الأمر كان في مسألة أن كل منهم كان يكتب مصحفه بطريقة، فهذا الذي اجتهد فيه عثمان اجتهد أن يكتبه على طريقة واحدة ورسم واحد، وهذا هو الرسم الموجود حاليا الذي يسمى الرسم العثماني. وأحيانا اختلفت هذه المصاحف الستة التي كتبها عثمان اختلافا يسيرا، فكان عثمان رضي الله عنه أيضا ما أمكنهم يكتبون الكتابة التي تجمع عدة إمكانات في القراءة، عدة القراءات، يعني كانوا لا يكتبون بنقط لأنهم كانوا عربا فصحاء لا يحتاجون التنقيط، كما أن أكثرنا الآن لا يحتاج للتشكيل، كثير جدا منا يقرأ الكلمات من غير من غير تشكيل، يعني يقول مثلا بنقول عن أبي بن كعب ما قلناش مثلا بن كعب مثلا، خلاص الواحد حفظها، فهم كانوا يعرفون ذلك من غير من غير نقط، كما نعرف كثيرا من الألفاظ من غير تشكيل، فكانوا فتبينوا وتثبتوا تلاقي نفس الرسم هو هو رسم واحد. وأحيانا كان يكتب في بعض نسخ المصاحف بقراءة وفي النسخ الأخرى بقراءة أخرى، وهذا مشهور في قوله وما هو على الغيب بضنين، فمصاحف أهل الشام فيها بضنين من الظن، ومصاحف الأخرى فيها بضنين اللي هي مصاحف نحن المشهورة، ولذلك كان كثيرا ما تكتب الكلمات، يعني دي أحيانا قلنا إذا كان يحتمل أن تكتب بطريقة تحتمل قراءتين زي مالك يوم الدين مكتوبة ملك، لان هم كان من عادتهم ان هم يعني المد ده ممكن يحذفوه، اذا تلاقي السماوات مكتوبه ازاي السماوات مش كده سين ميم واو ت مفتوحه، واللي جه بعد كده هو اللي عشان يعرف اللي ما بيعرفوش ان في الف هنا والف هنا فبيحط واحد صغير كده، لكن هي عادتهم اصلا ان مالك وملك تكتب شيء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال مكتوم بين عينيه كافر ثم تهجاها كافر، فهم يكتبوا كافر ازاي؟ يكتبوها كفر، لان دي عادتهم في الكتابة ان هم ما يكتبوش حروف المد، فما امكن ان هو ما يكتبش الحروف حتى يمكن قراءة الكلمة على وجهين كان يكتبها كذلك. واحيانا كان يكتب في المصاحف الستة بعض الالفاظ المختلفة يعني على حسب القراءات التي نزلت، ولكن جمعهم على طريقة واحدة في الكتابة هي آخر العرضات، وما اختلفوا فيه كتبوه بلغة قريش حتى يظل القرآن مكتوبا بطريقة واحدة. عرب في ذلك بعض الصحابة ثم انقرض المعارض، وأجمعت الأمة على لزوم كتابة المصاحف على هذا الرسم وعدم جواز تعديله على أي طريقة أخرى في كتابة المصحف. أما يمكن أن يكتب الآية في وسط رسالة أو نحو ذلك فالأمر فيه سعة، لكن في كتابة المصاحف أو السور على بعضها أو أجزاء من المصاحف لابد أن ترسم بهذا الرسم المسمى بالرسم العثماني الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول: فجمع الله سبحانه وتعالى بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق أمر بكتبته جمعا بعدما كان مفرقا في الرقاع بمشورة الصحابة حين استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة، فخافوا ذهاب كثير من القرآن بذهاب حملته، فأمر بجمعه في مصحف واحد ليكون أصلا للمسلمين فيرجعون إليه ويعتمدون عليه، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمع القوم عليه وأمر بتحريق ما سواه قطعا لما ودي الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. يقول لك إن اللي يخالف الرسم العثماني، خد بالك الرسم اللي هو من غير نقط ولا تشكيل، فهذا هو الذي يقال عنه قراءة شاذة، إن صح سندها فلها حكم الحديث، ولكن لا يصح القراءة بها لأنها غير متواترة، والله أعلم. يقول: والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد، وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد. فأما القراءة باللغة المختلفة فما يوافق الخط والكتابة فالفسحة فيها باقية، يعني حاجة توافق رسم المصحف وثبتت سندا عن القراء قراء المعروفين المشهورين وتوافق مقتضى اللغة العربية، فهذه يصح القراءة بها. والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم. روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة متبعة، وأراد به والله أعلم أن اتباع من قبلنا في الحروف وفي القراءة سنة متبعة، لا يجوز فيها مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءة التي هي مشهورة، وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة. يعني ما فيش أي واحد يجي بيقول دي عدة لغات في الكلمة الفلانية، هي لغات العرب ما يجيبهاش إلا لما تكون قرأت بها إيه؟ كذلك لابد أن يكون القراء قد قرأوا بها وإن احتملت اللغة غير ذلك. يعني ساعات يقول وجوه الإعراب في الكلمة دي ممكن تنفع تتنصب ممكن تنفع تترفع، لو في قراءة بالنصب وقراءة بالرفع يبقى نعم، أما إذن ما فيش أصلا غير قراءة واحدة يبقى لا يجوز إيه؟ إلا القراءة بالسند. يقول: أجمعت الصحابة والتابعون فمن بعدهم على هذا أن القراءة سنة، فليس لأحد أن يقرأ حرفا إلا بأثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لخط المصحف أخذه لفظا وتلقينا. يبقى ما ينفعش يقرأ بقراءة مخالفة لرسم المصحف ولا يقرأ بقراءة لم يرد لها سند صحيح. وقوله في الحديث: كلها شاف كاف، يريد والله أعلم أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين لاتفاقها في المعنى وكونها من عند الله وتنزيله ووحيه، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهو كاف في الحجة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لإعجاز نظمه وعجز الخلق عن الإتيان بمثله، والله سبحانه وتعالى أعلم. باب جمع القرآن. عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، حروب الردة قتل كثير من الحفاظ لأنهم كانوا أهل الجهاد، فكانوا هم المقدمون في القتال الذين كثرت الشهادة فيهم، فخاف الصحابة عند ذلك على القرآن الضياء. قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة، يعني عند مقتل أهل اليمامة مع مسيلمة الكذاب، يعني في معركتين مع مسيلمة، وعنده عمر. قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن. مسيلمة الكذاب يعني كان هو الذي وقعت فيه هذه الوقعة، وكانت حديقة وقعت، يعني الحديقة التي اعتصم بها هو وأتباعه كانت تسمى حديقة الموت لكثرة من قتل بها في هذه المعركة الهائلة، إلى أن قتل مسيلمة الكذاب عليه لعنة الله. فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير. وذلك أن الأصل عند أبي بكر أن ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة سنة والفعل بدعة، لكن هذا الأمر لما كان لأن لعدم وجود مقتض في زمنه عليه الصلاة والسلام ولوجود مانع منه، عدم وجود المقتضي أن الصحابة متوافرون والحفاظ كثيرون ولا يخشى على القرآن ضياعا، المانع أن القرآن لم يزل ينزل، كان هناك آيات وسور لم تنزل بعد، فلو جمع لاحتاج كل يوم إليه إلى تغيير وزيادة وأن تغير هذه السورة عن موضعها، أما إذا كان مفرقا فقد كان يسهل وييسر أن توضع الآيات في مواضعها من السور على حسب ما أمر به جبريل. فقال عمر هو والله خير، فلما زال عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت كيف تفعلين شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر هو والله خير، فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا. هذا بإجماع المسلمين من خير ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والذي حفظ الله به كتابه على أمة المسلمين ولم يضع كما ضاعت التوراة والإنجيل من أهلهما، والحمد لله رب العالمين. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللحاف وصدور الرجال، يكتب في عظام الحيوانات الطاهرة ويكتب في الأوراق النباتات وغير ذلك، وعلى الأحجار الرقاع الجلد وصدور الرجال. قال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو مع أبي خزيمة أو مع خزيمة رضي الله عنه. فيقول قول من قال عن إبراهيم بن سعد مع أبي خزيمة أصح، وإن الذي وجد معه آخر سورة التوبة آية التوبة مع أبي خزيمة وآية الأحزاب مع خزيمة. قال فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه أجمعين، رواه البخاري في صحيح. وكملت لأ وجدت آخر سورة التوبة، الظهر الآن وجدها مكتوبة، وإلا فهو بيدور على حاجة هو عارفها، هو يبحث عن شيء يعرفه فين آخر سورة التوبة هو أحفظه، والقرآن متواتر ليس واقفا على قراءة واحد، لكن المكتوب هو الذي احتاج ووجده عند رجل واحد. قوله استحر القتل أي كثر واشتد، وينسب المكروه إلى الحر والمحبوب إلى البرد، ومنه المثل واللي حرها من تولى قارها. العسب جمع عسيب وهو سعف النخل. اللخاف واللخاف هي مش اللخاف، اللخاف جمع لخفة وهي حجارة بيض رقاق. واللخاف عن خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. جزء من آية الأحزاب ليست هي آخرها، فقدت آية هذه التي وجدها مع خزيمة، وآية التوبة مع أبي خزيمة. قوله لم أجدها إلا مع أحد إلا مع خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها من سورة الأحزاب بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الصحابة، فمنهم من نسيها فلما سمع ذكر. وتتبعه الرجال في جمعه كان للاستظهار لا لاستحداث العلم. فقد صح عن أنس أنه سئل من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، أخرجه البخاري.

كاتب الوحي قال فليملي سعيد وليكتب زيد بن ثابت، فكتب مصاحف فبعث بها إلى الأمصار قال فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أحسن والله عثمان. أخرجه ابن أبي داود في المصاحف وأورده ابن كثير وقال إسناده صحيح. وروي عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب يقول اتقوا الله أيها الناس إياكم والغلو في عثمان وقولكم حراق المصاحف. حراق المصاحف اللي خرجوا عليه بيقولوا ايه انتهم اللي عليه انه ايه حراق المصاحف ده هو. فوالله ما حرقها الا على ملأ منا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. فقال ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها؟ يلقى الرجل الرجل فيقول قراءتي خير من قراءتك وقراءتي افضل من قراءتك وهذا شبيه بالكفر. فقلنا ما الرأي أمير المؤمنين؟ فقال فإني أرى أن أجمع الناس على مصحف واحد، وده دليل هو جمع على مصحف مش على قراءة واحد. قال فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. فقلنا نعم ما رأيت. فأرسل إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص فقال ليكتب أحدكما ويملي الآخر، فإذا اختلفتم في شيء فارفعاه إلي، فما اختلفنا فيه من شيء من كتاب الله إلا في حرف واحد. قال سعيد التابوت، وقال زيد التابوه. تكتب بته مفتوحة ولا ته مربوطة؟ فواحد عايز يكتبها بالته المربوطة اللي هي تشبه له، والتانية الته المفتوحة اللي ما تشبهش له، ان الته المربوطة بتتكتب زيها اللي هي برضو من غير نقطتين. فقال اكتبوه التابوت بالته الايه المفتوحة علشان ما يجيش حد يقراها ايه التابوه. امرأة ايضا هي كلمة امرأة احنا بننطقها ان هي لما تسكت عليها تنطقها هي، ولما هي اصلها ايه ته مش كده، هي امرأتي فرعون مش كده، امرأة العزيز، لان هي ته اصلا بتاعتها ته ومش هي. عارفين دول مش مشتبهين في الايه في الرسم بس، ومختشبهين في النطق عند الوقف. قال علي ولو وليت الذي ولي عثمان لصنعت مثل الذي صنع. صحاه الحافظ في الفتح اسناده صحيح. قال ابو مجلز يرحم الله عثمان لو لم يجمع الناس على قراءة واحدة لقرأ الناس القرآن بالشعر. يعني كل واحد بقى كما يقرؤون الشعر مختلفين. وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة، كانوا يقرؤون قراءة العامة، وهي القراءة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه. وكان على علي طول أيامه يقرأ مصحف عثمان ويتخذه إماما، عشان ما حدش يفتكر أن عليه كان بيعارض، لأن الشيعة بيقولوا أن في مصحف إيه تاني وأن في زيادة ونقصان. طب إذا كان هو علي أول أمير للمؤمنين على زعمكم كان يقرأ من هذا المصحف الإمام. قال يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل، وهي التي بين فيها ما نسخ وما بقي. قال أبو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين، وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بها حتى مات. ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف رضي الله عنهم أجمعين. قال الحسن اكتبوا في المصحف في أول الإمام بسم الله الرحمن الرحيم واجعل بين السورتين خطا. ما كانوش بيكتبوا سورة كذا، اللي مكتوب في المصاحف دلوقتي فيه زيادات عما كتبوا الصحابة، كانوا بيحطوا خط بس وما يكتبش اسم السورة، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب السورة. أما إحنا لما انتهى الأمر وواضح جدا فأصبحوا يكتبوا سورة كذا مكية وسورة كذا مدنية، وأحيانا يقولوا إلا آيات كذا، وأحيانا يقولوا في بعض المصاحف نزلت بعد سورة كذا ونزلت قبل سورة كذا. لكن الأولى أن لا يكتب ذلك. التسمية إيه السور؟ اه طبعا ما كانتش موجوده اصلا، لكن في حاجات الرسول سماها بس ما كانش بيكتبوها في المصحف. يعني المصحف اللي كتبه عثمان ما فيهوش سوره كذا، بل زي ما قال الحسن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في كل سوره ويكتبوا ايه خط قبليه بس، ما يكتبوش سوره كذا. باب لا يسافر بالقران الى ارض العدو. خلاص عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان يناله العدو، اتفق على صحته القرآن المصحف. يعني عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك أرى ذلك مخافة أن يناله العدو حتى لا يهان المصحف. حديث صحيح أخرجه محمد البخاري. ومسلم. قال رحمه الله: حمل المصحف إلى دار الكفر مكروه كما جاء في كتاب الحديث، ولو كتب إليهم كتابا فيه آيات من القرآن فلا بأس. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. طبعا الكلام ده إذا أمن أن ينالوه بسوء، زي مثلا السفر إلى بلاد الآن يطمئن فيها إيه؟ على القرآن، بلاد أوروبا وأمريكا مش حدش هيعترض. فما نقولش الناس النهاردة ما ياخدوش مصاحف يروح يضيعوا هناك. ها؟ في كثير من البلاد يعني حسب الأمن يكره تنقيش الجدر والخشب والثياب بالقرآن، يكره تنقيشها الجدر والخشب والثياب بالقرآن. أيوة نعم، وعشان ما تهنش. وسبحان الله حاجات يعني الواحد بيشوف، انا جاي دلوقتي كده شايف حاجات مكتوبه ايات وذكر واحاديث ومتقطع حته منها وطبعا هنعمل حاجه بتكب عليها وتتوسخ القراءه الكتابه وبذكر الله سبحانه وتعالى. ورخص بعضهم في تحريق ما يجتمع عنده من الرسائل فيها ذكر الله تعالى. وروى معمر عن ابن طاووس قال: كان ابي لو طاووس يحرق الصحف اذا اجتمعت عنده فيها الرسائل. قال الوليد بن مسلم: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه. وضع الفضة عليه يعني. تفضيض المصاحف والله دي يجب أن تحرق، نعم، وتدفن الرماد، أو الأولى أن يدفن الرماد. أقول قولي هذا واستغفر الله.